اصطفى من كل شيء أحسنه، اصطفى من الملائكة جبريل، ومن الأشهر الحرم ورمضان، ومن الأيام الجمعة وعرفة، ومن الليالي القدر، ومن الجنات جنة عدن، ومن الخلق أجمعين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واصطفى من الرسل والأنبياء أولو العزم، واصطفى منهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فاصطفاه على سائر الخلق، فصلوات ربي وسلامه عليه. هو محمد وأحمد، وهو الحاشر والعاقب، أي لا نبي بعده. اصطفاه وزكاه مولاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في عقله فقال علمه شديد القوى، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره وطهره فقال ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك، زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ثم زكاه كله صلوات ربي وسلامه عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات ربي وسلامه عليه. اصطفاه واجتباه من سائر الخلق المولى عز وجل، ما أقسم بعمر أحد من الأنبياء إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم بعمره صلوات ربي وسلامه عليه، بل ما أقسم لأحد من الرسل بالرسالة إلا لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه، فقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ولقد خاطب المولى عز وجل سائر الرسل والأنبياء بأسمائهم مجردة إلا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال رب العالمين يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا موسى إني أنا ربك، يا لوط إنا رسل ربك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما حينما أراد أن يخاطب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قارنه بالنبوة وبالرسالة فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وحينما جاء باسمه صراحة قرن مع اسمه الرسالة فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأي تعظيم وأي تشريف وإجلال وإعلاء له صلوات ربي وسلامه عليه. فإن هذا الثناء والإطراء ليس من عبد يا عباد الله، إنما هو من رب العباد، ممن اجتباه وفضله على سائر الخلق أجمعين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. المولى عز وجل اصطفاه واجتباه وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأنبياء. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون. ختم به النبيون، خصال أعطاها له المولى عز وجل في الدنيا دون الآخرة. الآخرة أعلى وأجل، فهو أول شافع ومشفع وأول من يهز حلق الجنة وأول من يفتح له باب الجنة. لذا قال: آتي يوم القيامة فأقرع أبواب الجنة فيقال لي من؟ فأقول: محمد. فيقال لي: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. أي تعظيم وأي تشريف وأي إجلال لك يا رسول الله. لذا أعطاه مولاه الشفاعة العظمى التي لم تعطى لأحد غيره صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: آتي يوم القيامة والعباد في هم وغم وقرب، من وطأة انتظاري أن يقوم الحساب، أن يأذن المولى عز وجل ليقيم الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة والشمس بينها وبين العباد ميل، قيل هو ميل المسافة وقيل ميل المكحلة التي تكتحل بها العين. فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه من هم وغم وقرب؟ ألا تنظروا من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى أبيكم آدم. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر وخلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه من هم وغم وكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبة لن يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، ولقد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فيأتونني فأقول أنا لها أنا لها أنا لها دون الرسل والأنبياء أجمعين. ثم قال فأذهب حتى آتي عرش الرحمن فأخر تحت العرش ساجدا، فيفتح الله علي بمحامد ومثان بما لم يفتح علي ولا على أحد من خلقه من قبل، حتى يقال لي يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. أتدرون ماذا يقول الرحمة المهداة عندما يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع؟ يقول يا رب أمتي أمتي أمتي يا رب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال بعض أهل العلم والنور هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لذا قال عنه المولى عز وجل ووصفه فقال سراجا منيرا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. شفاعة للأولين والآخرين، للموحدين والكافرين، ليقيم رب العالمين الحساب في أرض المحشر. يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي أمتي يا رب، فيقال له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من باب الجنة الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، وآه ثم آه من أبواب جنة الرحمن جل في علاه. يا عباد الله، يخبر عنها صلوات ربي وسلامه عليه فيقول إنما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 عام، إنما بين مصراعي باب الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة، مسيرة أول زمرة يدخل أولهم مع آخرهم آخذين بأيدي بعضهم البعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. فمن الذي قرع باب الجنة وفتحه؟ هو صلوات ربي وسلامه عليه. رحمة مهداة، رحمة للعالمين، تتجسد رحمته وتظهر عيان الشمس في كبد السماء لأهل الكفر دون أهل التوحيد. عائشة أم المؤمنين تقول له يا رسول الله أو مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال يا عائشة يوم أن أخرجني قومك، خرج إلى الطائف يدعو لتوحيد رب العالمين. فخرجت إلى الطائف إلى ابن عبد يليل ابن كلابة، فلم يستجب لي أي إلى أسياد أهل الطائف حين ذاك، فلم يستجيبوا له وسلطوا عليه صبيانه فرموه بالحجارة حتى دميت قدماه وسبوه وشتموه ولعنوه ووصفوه بالكهانة والسحر والكذب والبهتان إلى غير ذلك من آفات اللسان، فخرج حزينا فأخذته سنة من نوم فيقول: فإذا أنا بقرن الثعالب وإذا بي أفيق فأرى سحابة في السماء وفيها جبريل عليه السلام يقول لي: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إن ربك قد سمع ما قلت لقومك وما ردوا به عليك، ولقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت، وإذا بملك الجبال يقول: السلام عليك يا رسول الله. فرددت عليه السلام وقال لي: أنا ملك الجبال، قد أرسلني الله لأسمع منك وأطيع. يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل، وهما جبلين تقع الطائف بينهما، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فإذا بالرحمة المهداة يقول: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم يوما من يقول لا إله إلا الله يعبده لا يشرك به أحدا. أي رحمة وأي قلب ذرعت فيه الرحمة هذه يا عباد الله، يوم أن أخرجه قومه من مكة والدموع في عينيه وهو ينظر إليها ويقول: والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حينما من المولى عز وجل عليه في عام الفتح بعدما لاقى من أهل قريش في أحد وقد شق رأسه وكسرت رباعيته وقتل أصحابه، يأتي عام الفتح فيدخل على رأس 10,000 موحد من كل صوب وحدب إلى مكة، وحينما ملك زمام الأمر جمع الخلق وقال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقد طردوه وحاربوه وأدموه وسبوه وقتلوا أصحابه وأخذوا أموالهم ويتموا أبناءهم وسفكوا جماءهم، كل هذا ويقول لهم الرحمة المهداة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولا أقول إلا كما قال يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم. أي رحمة هذه يا عباد الله؟ أي رحمة للخلق وهم آنذاك من أهل الكفر، فما بالنا بأهل التوحيد؟ ما بالنا بمن وحدوا الله فقالوا لا إله إلا الله؟ المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يشفع لهم يوم القيامة، ويشفع لأمته خاصة، ولمن صلوا عليه أخص الخصوص. لذا قال: من سمع المنادي فقال مثلما قال، ثم قال، أي المؤذن، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر، وما من أحد يصلي عليه إلا ويرد عليه السلام. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. من أراد الفوز والنجاة وجب عليه الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. شرط النجاة الاتباع والتنازل عن أمور ثمانية. قل إن كان أبناؤكم وآباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآباء، الأبناء، الأزواج، العشيرة، الأموال، التجارة، المساكن أي الدور والقصور، كل هؤلاء من أحبهم عن الله ورسوله هلك. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد النجاة انصرف قلبه عن حب هؤلاء إلى حب مولاه، فصار حبه لله أعظم وأجل وأعلى من حب الآباء والأبناء والزوجات والأهل والعشيرة والأموال والتجارة والدور والقصور. فلا بد لمن أراد النجاة في الدنيا قبل الآخرة أن يعي إلى هذه الأمور، فلا سبيل للنجاة إلا باتباع ما جاء به خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع وليس ابتداع، فشتان شتان بين الاتباع أي ما جاء في الكتاب وصحيح السنة وبين الابتداع، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فخير لنا اتباع سنته من أن نهزي ونتحدث في أمور لا تفيد ولا تنفع. الكتاب وصحيح السنة، الاتباع والنجاة كفتي الميزان في الكتاب والسنة، فلما نأخذ من غير الكتاب والسنة؟ ولما نسمع لأناس لا يفهمون لا في الكتاب ولا في السنة؟ كل هؤلاء وهؤلاء يتخبطون هنا وهناك. هؤلاء يتحدثون في القرآن ولا يجيدون قراءة آية فيه، وهؤلاء يتحدثون عن الحديث ولا يعون أيه كان صحيحا أم حسنا أم ضعيفا أم شاذا أم منكرا أم مرسل أم منقطع إلى غير ذلك في علم الحديث. هؤلاء أناس ضلوا وأضلوا، تخبطوا هنا وهناك، ذهبت عقولهم مع الريح، ابتعدوا عن الطريق المستقيم. هناك من ينادي بعدم الحجاب وبمنع النقاب وهو لا يفهم من الإسلام شيء، قد لا يعي أن الإسلام عنده لا يتخطى الاسم ولا يعي من المصحف إلا رسمه. النقاب فيه اختلاف عند أهل العلم، منهم من قال فرض ومنهم من قال مستحب، وعلى أضعف الأقوال إن كان فضل أي من فعلته فهي من الفضليات، أما اللاتي يخرجن علينا فيقولن بأن النقاب كالتوك توك فهذه سخرية وعبث وهمجية، هم يريدون الصفور والانحطاط والانحلال، هم لا يعون من الإسلام إلا اسمه ولا يعرفون من المصحف إلا رسمه، هم أبعد ما يكون عن قال الله. قال رسول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حجاب ونقاب غطاء للرأس لا خلاف فيه، هو فرض على كل مسلمة بالإجماع وبنص القرآن وبكل من فسر هذه الآيات. نقاب فيه اختلاف، إما أنه فرض وإما أنه مستحب وإما أنه فضل. أقل الأمور أنه فضل أو مستحب، إن لم يكن على رأي من قال بأنه ليس بفرض وهو عند البعض فرض. من قالوا بأنه ليس بفرض قالوا بأنه على أقل تقدير مستحب للمرأة أن تعف نفسها عن الناس بهذا الثياب وبهذه الخرقة. يخرج علينا أناس أبعد ما يكون عن الفهم الصحيح للدين، والله الله على رجالات الأزهر الذين وقفوا لهذه الهجمة يدافعون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فنحن في زمن الرويبضة، من أراد أن يتحدث تحدث، ومن أراد أن يطعن يطعن. اليهود 400,000 استخرجوا قانون يجرم من ينكر الهولوكوست، أي المحرقة الذي قامها على قولهم هتلر لليهود النازيين أبان الحرب العالمية الثانية، وهم 400,000 استخرجوا قانون يعاقبون به من أنكر هذه المحركة في أي مكان على ظهر الأرض. وأمة الإسلام تخطت 1,000,000,000 والنصف مليار موحد، ولم يستطيعوا بعد استخراج قانون ولا في دولهم يمنع سب الله والرسول والقرآن والطعن في القرآن وفي السنة وسب أمهات المؤمنين والصحابة وصب أعلام الأمة والأئمة. ونحن في بلد الأزهر، وما من مسلم عاقل وقد سب دينا غير دين الإسلام أبدا. لا تجد مسلم يسب دينا سماويا أبدا، لأنه أمر بأن يؤمن بهذه الرسالات التي لم تحرف أمر. فلا تجد مسلم عاقل أبدا يسخر من النصرانية أو اليهودية، أديان سماوية، ولكن من أراد أن يسخر من الله والعياذ بالله فعل. فلا قانون راجع. الكويت استصدرت قانون يصل العقوبة فيه إلى الإعدام لمن سب الله أو الرسول لأنه معتبروه مرتد كافر، وعقوبة السجن لمن سب أمهات المؤمنين والصحابة. وهؤلاء لا يفعله هذا الفعل لا يفعله إلا الشيعة، وعقوبة السجن لمن استهزأ بالقرآن والسنة. ونحن في بلد الأزهر، من أراد أن يطعن في القرآن طعن، ومن أراد أن يسب الأئمة سب، ومن أراد أن يسب السنة سب. ولا مانع لهؤلاء. فيا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك إلى يوم الدين. الرحمة المهداة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. المولى عز وجل يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما كتم كلمة قط أنزلها المولى عز وجل عليه، فهو البشير النذير، وهو النور المبين، وهو السراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه. يأتي يوم القيامة ليقف على الحوض، فإذا مر العبد ناداه ليسقيه من حوضه، فمن شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. فمنهم من يأتي فيشرب، ومنهم من يمنع. فقالت له الصحابة: يا رسول الله، وكيف تعرفنا حين ذاك؟ قال: من أثر الوضوء. أرأيتم إن كان لأحدكم خيل دهم بهم في وسط غيل دهم بهم والخيل غرل محجلة، أي بياض في الجبهة وفي الأيدي والأقدام، أكنتم تعرفونها؟ قالوا: نعم. قال: كذلك أنتم تأتون يوم القيامة غرلا محجلين من أثر الوضوء. بياض في الوجه، وبياض في الكفين، وبياض في القدمين من أثر الوضوء، فأعرفكم. رحمته صلوات ربي وسلامه عليه يقف على الصراط يتلقف من أمته من يشفع له عند ربه، حتى على الصراط يأبى أن يترك رجلا أو امرأة من أمته ممن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يدخله الله النار، إلا أن يشفع له أو يشفع له عند ربه حتى يخرجه من النار. ولذلك هو الرحمة المهداة، والرحمة قذفها في قلبه مولاه، ولم لا وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين بالخلق أجمعين، هو رب العالمين. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يرى امرأة في غزوة وقد فقدت ولدها والدموع تنهمر من عينيها، وهي تبكي وتصرخ وتبحث هنا وهناك، وإذا بابنها بين ذراعيها تضمه إلى صدرها وتبكي، فنظر صلوات ربي وسلامه عليه إليها، ثم نظر إلى أصحابه فقال: أترون تلك المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعباده من تلك المرأة بولدها، إنه أرحم الراحمين. ولم لا والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عنه فيقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي هريرة من حديث هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله إلى أن قال والمؤمنون يشفعون في إخوانهم يوم القيامة يقولون يا رب كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويصومون معنا اللهم شفعنا فيهم فيقول لهم المولى عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار ثم يحرم المولى عز وجل صورهم على النار أي أجسادهم حتى لا تأكلهم النار فيعرفهم إخوانهم الذين كانوا يصلون ويصومون ويحجون معهم في الدنيا فيذهبون فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد فيقول المولى عز وجل اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير فيعودون فيخرجون من الناس خلقا كثيرا ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد فيقول لهم المولى عز وجل ارجعوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا من أحد فحين ذاك يقول رب العالمين شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم تبق إلا شفاعة رب العالمين فيقبض قبضة من النار بيمينه ثم يلقيهم في نهر على أبواب الجنة يسمى نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل فمن كان إلى الشمس صار أخيدر وأصيفر أي أخضر وأصفر وما كان إلى الظل كان أبيض كأنه اللؤلؤ المكنون فينبتون ثم يدخلهم المولى عز وجل الجنة بالخواتيم معلقة في أعناقهم مكتوب عليها هؤلاء هم عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه أو خير قدموه إلا أنهم يوما وحدوا هؤلاء هم عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه أو خير قدموه ثم يقال لهم يا عبادي لكم أكثر من ذلك بكثير فيقولون يا رب وماذا أكثر مما أعطيتنا ألم تخرجنا من النار وتدخلنا الجنة ألم تعطينا ما تمنينا فيقول لهم المولى عز وجل أعطيكم أكثر من ذلك بكثير رضايا فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا إنه أرحم الراحمين أرسل إلينا خير المرسلين قال عنه رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم شفعوا فينا يا رب العالمين اللهم شفعوا فينا يا رب العالمين اللهم شفعوا فينا يا رب العالمين اللهم اجعله شفيعا لنا عندك يا أكرم الأكرمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم